أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له كل المحامد وجميع الأماجد من كل شاكر وحامد وراكع وساجد ومتذلل عابد وراكع وساجد ومتذلل عابد وشاكر وحامد وفاقد وواجد ممن عرف نفسه أنه داخل في جنس العابد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي جمع الله به من شتات وأحيا به من موات وحمى به من فوات وحقق به النجاة بشفاعته في يوم الحسر والكربات، وأدخل به عباده المؤمنين رياض الجنات، وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وعدنا في الدرس الماضي أن يكون مجلسنا اليوم بتوفيق الله تعالى في موضوع مشاهد السيرة العشرة التي تطالعنا في مطلع عمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الثاني، حين دخل عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة البعثة والرسالة، فأصبح حينئذ داخلا في العمر الثاني من عمريه عليه الصلاة والسلام. وهنا عند التأمل والتدبر في مطلع هذا العمر الكريم وجدنا عشرة من المشاهد، وقد سردناها بالأمس من خلال حديث بدء الوحي، من خلال حديث بدء الوحي الذي خرجه الإمام البخاري وغيره في أكثر من موضع. وقبل أن ندخل إلى تفصيل هذه المشاهد، نذكر بها جملة ثم نعود إلى الوقوف مع كل مشهد من تلك المشاهد. المشهد الأول ومشهد موضع الوحي الذي شرفه الله تعالى، أي شرف هذا الموضع بإنزال أول آية من السماء. وأما المشهد الثاني فهو مشهد التقاء الرسول الملكي بالرسول البشري، والمشهد الثالث مشهد أول قطرة من قطرات الوحي الرباني التي أغاث الله بها البشرية وقد أوشكت على الاضمحلال. وأما المشهد الرابع فهو مشهد تأثير الوحي على جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشخصه الكريم. والمشهد الخامس مشهد موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها الذي يثير العجب العجاب. وأما الموقف السادس فهو موقف عرضه عليه الصلاة والسلام من طرف خديجة على ورقة بن نوفل. والمشهد السابع شدة شوق ورقه وتطلعه لمشاهدة الوحي ورؤيته. وأما المشهد الثامن فهو مشهد بوادر ورقه إلى الإسلام قبل وفاته. وأما المشهد التاسع فهو مشهد فطور الوحي وتوقفه. والمشهد العاشر هو مشهد تجدد الوحي وحمي وطيسه. إذن إلى المشهد الأول، وهو مشهد الموضع الأول من الأرض الذي شرفه الله تعالى بإنزال أول آية على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضع من المواضع التي شرفها الله عز وجل، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في تفضيل وتشريف بعض الأماكن على بعضها الآخر. خلق الله الجبال وفضل بعضها على بعض، وخلق الله البلدان وفضل بعضها على بعض، وخلق الله الأرض وفضل بعضها على بعض، وخلق الله العباد وفضل بعضهم على بعض. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في كل ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهكذا سبق التفضيل لهذا المكان الذي هو غار حراء، وسبق التفضيل لهذا الجبل الذي هو جبل حراء، هذا الجبل الذي هو أكرم الجبال وأفضلها، وهناك جبال أخرى أيضا مفضلة، فمنها مثلا جبل أحد الذي كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ينوه به ويشعر بحب خاص له، وكان يقول جبل أحد يحبنا ونحبه، وحين يشاهده يسعى إليه سعيا. ومرة كان عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك الجبل، تحرك هذا الجبل لأن فوقه جبالا عظيمة جليلة، فخاطبه الحبيب المصطفى كأنه يخاطب كائنا مدركا عاقلا يسمع الكلام ويعيه، فقال أسكن يا أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهكذا أيضا جبل جبل حراء، فقد كان عليه ذات يوم هو وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو طلحة وطائفة من الشهداء، فتحرك هذا الجبل واهتز، وكيف لا يهتز وفوقه جبال من اليقين والعلم والنبوة والشهادة. فخاطبه الحبيب المصطفى كأنما يخاطب كائنا عاقلا مدركا، قال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفي بعض الروايات وشهداء، لأن الذين كانوا فوقه كلهم نالوا الشهادة في سبيل الله، وأخبر المصطفى بشهادتهم قبل أن ينالوها. هذا الجبل كان قد رحب بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي. فقد ذكر الإمام أبو القاسم السهيلي رحمة الله عليه في كتابه الروض أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان على جبل ثبير، فخاف جبل ثبير من وقوع الموت لشخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له اهبط فإني أخاف أن تموت وأنت على ظهري فأعذب. وإذا بجبل حراء ينادي على الحبيب المصطفى ويقول إلي إلي يا رسول الله، إلي إلي يا رسول الله. فينتقل المصطفى من جبل ثبير إلى جبل حراء ليتشرف هذا الجبل بالوحي الشريف الذي سيتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجبل يسمى بجبل النور ويبعد من الكعبة 15 ميلا، وهو على يسار الذاهب إلى منى. أما النقطة بالذات التي وقع فيها نزول الوحي فهي الغار الذي يوجد في رأس هذا الجبل والذي يطل على الكعبة، والذي كان محل خلوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان يختلي فيه تلك الأيام التي كان يبتعد فيها عن ضجيج الحياة وعجيج الحياة. فهنا في هذه النقطة من هذا الجبل تتشرف بإنزال الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بينما المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الغار الذي كان متسعا من حيث المعنى لكنه ضيق من حيث المادة ومن حيث الظاهر، فهو واسع سعة لا حدود لها، وإن كان يبدو للناظر الذي ينظر بعين الرأس أنه ضيق، لأن مساحته من جهة الطول لا تتعدى 4 أذرع، ومن جهة العرض لا تتعدى 4 أرباع من الذراع. هذا هو الموطن الذي كان الحبيب المصطفى يخلو فيه ويمكث فيه أياما، يمكث فيه شهر رمضان كله، ويتزود بزاد خفيف لهذه الأيام، وربما أتته خديجة ببعض الزاد، وكان يجد فيه كل شيء مما ترتاح إليه نفسه وروحه. وبينما هو في هذا الغار وإذا به في ساعة من الساعات يمتلئ الغار نورا ويشرق بالضياء، بينما المصطفى عليه الصلاة والسلام في خلوته يتأمل ويتدبر ويرسل روحه في الوجود، إذا بالغار يمتلئ عليه نورا وإشراقا وضياء في يوم جميل من أيام الله، في يوم يعتبر أعظم يوم وأشرق يوم وأكرم يوم على البشرية كلها. لو كانت البشرية تعي، لو كانت البشرية تدرك لا رأت أن أعظم يوم وأجل يوم وأكرم يوم هو ذلك اليوم الذي تلقت فيه البشرية بواسطة الحبيب المصطفى هذا الوحي الذي يغيثها ويسقي ظمأها ويخرجها من الظلمات إلى النور. هذا اليوم كان يوم الاثنين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يعظمه صياما، وكان يقول يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وكان يوم 24 من رمضان كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم، وهو حديث حسن. قال صلوات الله وسلامه عليه: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة في سادس رمضان أو في اليوم السادس من رمضان، وأنزل الإنجيل في اليوم الثالث عشر من رمضان، والتوراة في اليوم الثامن عشر من رمضان، وأنزل القرآن في اليوم الرابع والعشرين من رمضان. هذا هو اليوم الذي أنزلت فيه أول آية من كتاب الله تعالى، وهذا هو المكان الذي أنزلت فيه أول آية من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو المشهد، ويا له من مشهد نستطيع الآن أن نستحضره بأرواحنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. ولا بد لكل مؤمن ومؤمنة أن تعود بروحها، وأن يعود المؤمن بروحه إلى هذا المشهد ويعيشه الآن، يعيش الآن هذه اللحظة الجميلة، هذه اللحظة التي انبعثت فيها الحياة، انبثقت فيها الحياة، انبجست فيها الحياة، حياة الكون وحياة البشرية. ولد الهدى في الكائنات ضياء، ولد الهدى، حين ولد الهدى كلها الكائنات صارت مضاءة بهذا الهدى وهذا النور. وفم الزمان تبسم وثناء، كما قال شوقي رحمه الله تعالى: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. أما المشهد الثاني فهو مشهد التقاء الرسول الملكي بالرسول البشري، ويا له من مشهد. مشهد التقاء أكرم رسول من الملائكة بأكرم رسول من الناس. هذا اللقاء الأول الذي سيدوم في هذه الدنيا 23 سنة، ثم يمتد في الآخرة إلى ما لا نهاية له. التقاء الرسول البشري الذي هو محمد بن عبد الله بالرسول الملكي الذي هو جبريل، التقاء سيمتد بالمصاحبة والمرافقة والملازمة بالليل والنهار، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الغدو والآصال، في السفر والحضر، في الخلوة والجلوة، في كل الأحوال. جبريل لا يفارق المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيظل مصاحبا له في كل الأحوال بإذن ربه عز وجل. فإذا كان في شدة فهو معه، وإذا كان في فرحة فهو معه، وإذا كان في أزمة فهو معه، وإذا كان في انشراح فهو معه، معه يثبته بأمر ربه سبحانه وتعالى. صحبة لا تعدلها أي صحبة في عالم الغيب والشهادة، صحبة لا تعدلها أي صحبة في عالم الغيب والشهادة، صحبة أكرم رسول من الملائكة مع أكرم رسول من الناس. هذه الصحبة التي جاء القرآن الكريم ليشخصها وليرسخها في قلوب هذه الأمة. الله عز وجل وصف جبريل عليه السلام بنفس الوصف الذي وصف به الحبيب المصطفى، وهو وصف الكرم. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ قليل ما تؤمنون، ولا بقول كاهن؟ قليل ما تذكرون. وقال أيضا في حق الملك جبريل، أي الرسول جبريل: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وصفان كريمان للرسول الملكي وللرسول البشري، حيث جاء الوصف مطابقا تمام المطابقة لهما معا. والمراد بهذا الوصف هو كمال الصورة في الظاهر والباطن، كمال الصورة في المظهر وفي المخبر للرسولين معا، الكمال في الذات والكمال في الصفات. كمال الذات التي كان عليها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وكمال الصفات التي كان عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كمال الذات بالنسبة لذات جبريل، وهو ذات، خلافا لطائفة من المعتزلة والفلاسفة الذين يعتقدون أن الملائكة ليسوا ذواتا، وإنما هم عبارة عن نور ليس فيه ذات. وهذا يتنافى مع وصف الله لهم، لأن الله وصفهم بالعباد، عباد مكرمون، والعبد لا بد أن يكون له ذات وصفات. فإذا كان جبريل كامل الذات وكامل الصفات، كامل المظهر، كامل المخبر، كامل العقل، كامل المنطق، كما هو الحال في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان كامل المظهر وكامل المخبر، كامل الصفات، كامل الذات، كامل المنطق، كامل العقل. فلما اجتمعت الكمالات كلها في الرسولين وصفهم الحق سبحانه وتعالى بهذين الوصفين. ولكننا عند التدبر نجد أن القسم الذي أقسم الله به في حق نبينا أعظم من القسم الذي أقسم الله به في حق جبريل. قال الله تعالى في القسم الذي أقسم الله به في حق نبينا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهو قسم جامع لم يبقي شيئا إلا أدخله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الكون كله منحصر هنا. الله أقسم بجميع الكائنات في هذا القسم، لأن الكون لا يخرج عن هذين، الكون لا يخرج عن هذين، فهي قسمة محصورة، فهي قسمة محصورة. إن الكون إما مرئيات وإما مغيبات، إما مرئيات تراها الأعين، وإما غيبيات غائبة عن الأعين، وهي أعظم وأوسع كما سبق أن ذكرنا. إذن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. والمقسم عليه يعظم بعظم المقسم به، تدرك عظمة المقسم عليه بعظمة المقسم به. الرب الكريم يقسم بما شاء، وإذا أقسم بعظيم فعليك أن تدرك بأن المقسم عليه عظيم، كما أن المقسم به عظيم. إذن انظر إلى نوع القسم الذي أقسم الله به سبحانه وتعالى على كرامة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الذي أقسم به سبحانه وتعالى في حق الملك جبريل فهو أقل دائرة من القسم الذي أقسم به ربنا في حق حبيبنا، حيث قال في القسم الذي أقسم به في حق الملك جبريل: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والمقصود بها النجوم والكواكب التي تخنس مرة وتظهر مرة، تبدو مرة وتختفي مرة، هكذا. وهذا قسم مناسب، ذلك لأن جبريل دائما في بروز وخفاء، في ذهاب وإياب، فهو السفير، سفير الملائكة، لا يتوقف، فهو ذاهب وآت، ظاهر وغائب. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. أضاف الله القول لجبريل لأنه الآتي به من عند الله، وأضافه إلى حبيبه المصطفى لأنه المنزل عليه والمبلغه من الله. وأما حقيقة القول الذي هو القرآن، حقيقة نسبته إلى الله، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، على وجه الحقيقة، لأنه المتكلم به والصادر منه سبحانه وتعالى ومصدره. وأما جبريل فهو الواسطة في التبليغ، والحبيب المصطفى هو المتلقي، هو المتلقي من جبريل كلام الجليل سبحانه وتعالى. ثم إن القرآن الكريم يحدثنا بهذه العلاقة التي بين الرسول الكريم الملكي جبريل والرسول الكريم النبي الحبيب محمد بن عبد الله في مطلع سورة النجم. وما أدرك ما هذا المطلع؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وذكرت هنا في هذه الآية مجملة ثم أتى تفصيلها، فالقرآن يريد أن يجذب قلبك إلى إدراك هذه العلاقة التي هي علاقة العلم بين معلم آت من عند العليم الخبير إلى معلم مجذوب من لدن الحكيم الخبير ليتعلم بهذه الواسطة. علمه شديد القوى، هذا هو الملك الذي يتلقى من الله تعالى الوحي لينزل به على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. جبريل استوى وتهيأ للتلقي من الله، ليلقي بعد التلقي من الله على قلب المصطفى، ويبدو له بهذه الصورة الجميلة وبهذه الصورة الجذابة حتى يتعلق قلب المصطفى بهذا الملك حبا، ويتعلق به تأثرا. وكذلك كان الأمر وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا أذ أخذ يقترب منه شيئا فشيئا حتى يجذب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأفق الأعلى، فلا بد من التدرج في جذب المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الأخذ بيده ليترقى في سلم النبوة درجة درجة حتى يبلغ في سلم النبوة أرقاها وأعلاها وأكملها وأجملها. ولذلك كان للقاء الأول هذه الصورة التي وردت في حديث عائشة والتي سبقت الإشارة إليها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حتى جاءني الملك، تجاءه الحق وهو في غار حراء، فأتاه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني فغطني. هذه الكلمة الجامعة، الكلمة التي يندرج تحتها صور من المشاهد، لأن الغط يقصد به هنا الضم والحنان، ضمه إليه، أي جبريل ضم الحبيب المصطفى إليه وحبسه حبسا، وكانت هذه الغطة لا بد منها، حبسه إليه، المقصود حبسه حبسا، حبسه إليه حبسا، وذلك من أجل أن تسطع عليه أنوار جبريل، وجبريل كله نور، لأن الملائكة مخلوقون من نور، وأجملهم وأجلهم وأكرمهم وأعظمهم جبريل عليه السلام، كما وصفه الحق جل جلاله الذي خلقه في سورة التكوير التي سبق ذكر أوصافه فيها، حيث قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبريل له مكانة مرموقة عند ذي العرش الذي هو الله، عند ذي العرش مكين، مطاع في عالم الملائكة، كل الملائكة تقدره وتعظمه وتجله وتسمع له وتنفذ أمره، فهو إمامهم وقائدهم وسيدهم، مطاع ثم في ذلك العالم العلوي العظيم، أمين، لأن الله أمنه على أعظم حقيقة، وأعظم حقيقة هي حقيقة الوحي. أمن الله جبريل على أعظم حقيقة في هذا الكون، وهي حقيقة الوحي، ومن ثم فهو أمين الله على وحيه في السماء، وأما أمين الله على وحيه في الأرض فهو سيدنا محمد بن عبد الله، فهذا أمين الله على الوحي في الأرض، وذاك أمين الله على الوحي في السماء، فالتقى الأمينان، ذاك الأمين السماوي على وحي الله، وهذا الأمين في أرض الله على وحي الله. لا بد من هذه الغطة، فهي غطة عزم وحزم، وهي غطة مخاض، الولادة يسبقها مخاض، كل ولادة يسبقها مخاض، فأجاءها المخاض، لكن تلك ولادة مادية، وهذه ولادة روحية معنوية، لا بد من هذه الغطة التي هي غطة انتقال من حال إلى حال، غطة ترق من وضع إلى وضع، غطة مخاض وغطت ولاده، فهنا سيولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولادة أخرى جديدة، ولادة أخرى بالوحي الذي تحيا به الروح، فسوف يتلقى روحا من عند الله. وقد قال الله في هذه الروح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن سيتلقى الروح بواسطة الروح من عند رب الروح، سيتلقى الروح الذي هو القرآن بواسطة الروح الذي هو جبريل، لأن جبريل سماه الله تعالى روحا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يوم يقوم الروح والملائكة الروح، فهو روح وقد جاء بالروح على من رشحه الله لحمل الروح، وهو الحبيب المصطفى الذي سيحمل الروح. لذلك كانت هذه الغطة التي فيها نوع من الشدة ونوع من الضم ونوع من حبس النفس، إنها نفس ستنطلق إلى العالم العلوي، إنه قلب سينطلق إلى الله، إنه سفر إلى الله، إنه سفر إلى عالم آخر، إنه خروج من عالم مادي أرضي إلى عالم آخر. وإن كان صلى الله عليه وسلم قد حصل له هذا الخروج في مراحل سابقة، لكن ذلك الخروج إنما هو إرهاصات وتمهيدات ومقدمات لهذا الكمال النهائي، لهذا الإحياء النهائي، لهذا التلقي، ولهذا التبتل. إنه سيلقى عليه القول الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إنه التلقي، والتلقي لا بد له من ترقي، لا يمكن أن يكون هناك تلقيا إلا بعد أن يحصل الترقي الكامل. هذه الضغطة هي التي ستجعل المصطفى عليه الصلاة والسلام يترقى إلى أكمل حال، هي التي ستجعله متأهلا تمام التأهل ليتلقى عن الله، ليختلط بعالم الغيب، بعالم الملائكة، ليختلط بالعالم العلوي، فسوف يخترق السبع الطباق، وسوف يخترق هذه الحجب التي انحصر فيها الناس، فلا بد له من ضغطة. لذلك كانت الضغطة متكررة 3 مرات، ليس مرة واحدة، 3 مرات، كل مرة هي رمز إلى حقيقة من حقائق الوحي، كل مرة من هذه المرات رمز إلى حقيقة من الحقائق التي جاءت الرسالة الخاتمة لتحقيقها في الناس. لا بد من سلوك مراحل. المرحلة الأولى من مراحل التلقي، ثم المرحلة الثانية من مراحل التلقي، ثم المرحلة الثالثة من مراحل التلقي، ليتوطن العبد. هذا وحي الله، لا بد فيه من هذه الضغطة لكل سالك في هذا السبيل وسائر، على منهاج المصطفى عليه أن تكون له أو يكون له حظ من هذه الضغطة حتى يختبر هذا العبد هل هو صادق فيما يدعيه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك قال أخذني فغطني ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ قال ثم أخذني فغطني الثانية والثالثة وفي الثالثة انفتح الصدر وانشرح الفؤاد وصار الحبيب المصطفى متأهلا لتلقي وحي الله تبارك وتعالى. فهي هزات وهي ضغطات أو ضغطات قد انتقل فيها من حال إلى حال وأصبح متأهلا ليتلقى عن الله تبارك وتعالى مباشرة أو بواسطة جبريل. وهنا كانت الخطوة الأولى في مسيرة الصحبة بين الحبيب المصطفى وبين جبريل. الخطوة الأولى بالضغطة. وكان الاسمان الكريمان متكاملين، اسم جبريل لأن اسم جبريل رمز إلى ماذا؟ إلى الجبر. فجبريل أتى بما يجبر الكثير، أتى بما يصلح الفاسد، ومحمد أتى ليحمد عند الله وعند الناس. انظروا الآن كيف تكامل الاسمان. جبريل اشتق اسمه من الجبر، جبر ما وهى وانكسر وإصلاح ما فسد واندثر، ومحمد الحبيب المصطفى هو الذي سيتلقى هذا الجبر من جبريل وسيطبقه على الناس وينشره في العباد. فاجتمع الجبر والحمد، ولا يقال إن اسم جبريل هو أعجمي فكيف اشتقت له هذا النوع من الاشتقاق. فيقال بأن الأعجمي في اللغة العربية أيضا يجري عليه الاشتقاق، قد أدخل إلى اللغة العربية فيجري عليه الاشتقاق. فهذه بداية الصحبة بين الحبيب المصطفى الرسول البشري وبين الرسول الملكي جبريل عليه السلام وعلى حبيبنا الصلاة والسلام. وهذا هو المشهد الثاني الذي هو مشهد الالتقاء بين الرسول الملكي وبين الرسول البشري. أما ما تبقى من المشاهد فسوف نتعرض لها بإذن الله تعالى في الدرس القادم، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمدارسة هذه السيرة المباركة الكريمة وأن يعكس علينا سبحانه وتعالى أنوارها وإشراقاتها حتى تشرق بأنوارها قلوبنا وصدورنا وحياتنا. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.